الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استوى يوماه فهو مغبون. صلاة ورحمة إخواتان لبيت أما دبوان طاعت عبادتي هم لا يقبل به خال جناهي صالي رابردو من خوش ببهو توفيق من بداو دا مزراو من بكات لم صالي كبه إلين صالي 2016 زايني بتوانين باش بتواوي بكين بسري ببين خوايتيا رازي بكين وكاري نكين كوا بيتما هي روزرديو خجالتي مان لحزوري خواو لناو مسلمانانا بريزان وتاري امرو ناو نشاني دويني وامرو سبينين بوداناو دويني روشتا ميجو بچاكو بخرابيو هرچيت كرت هرچيت خوارت هرچيت ود هر معاملات كرد دوينه شو تاريخ كل صغير وكبير مستطر حموتو ماركراوا امرو لبردستايا اتواني ازادي چاك كي خراب كي ايماندار بي بي ايمان بي نشتمان پرور بي خائن بي صالح بي لقلبا كودايك نا صالح بي چی اکی امرو لبردست های جانی تو امروی سبینی نهاتو نازانین دیت بنصیبی ایمه دبیت یا ایمه دمرینو ابیت با امرو با کسانی کیتر دلنیای شمهرو آبی چرککان دبن با خلککان دبن با کاجمیرو کاجمیرکان دبن با روجو روجا كان دبن بحفتو حفتا كان دبن بمانجو مانجا كان دبن بسالو سالا كان دبن بسدو ميجوي تاكو غلان و جيان بيك دهينن امتر خوفا لكا كاواندر يكو بيك ساسكراو ديتو دروا امي اساو رساي مروف لسري ديتو لدايك دبيتو غور دبيتو دمريت ماقلکان بون با کوخو تروالو اوانش بون با مال مالکان بون با کوشکو روشتن با حوادا روش یک دیت دتلین و تخت دبن ام بون ورد جوانا ام همو پیداویستی آماده کراو بوجیان ام خورو منگو استیرو هورو هلایا ام بارانو بفرو ترزا ام چمو روبارو دریاو اوکیانو سانا ام همو دشتو بانو گردو شاخو کشو کسارا ام همو گجو دیاو دارو دوانا ام همو کرمو مارو میروا ام همو مروف جیاوازه لدنگو رنگا لدینداری و بیدینیا لزانایی و نزانیا لدولمنی و هجاریا لنرمی و لرقیا لجوانی و لناشیرینیا ام همو خوشی و شادی و پیکنین و بقربان و بساقبونا ام همو ناخوشی و شر و کشتن و برینا ام همو ستم و کاول کاریا ام همو داگیر کردن و دزی و تالانیا ام همو خوب خوازانین و لود برزی و ام همو حساب با کز نکردنا ام همو پیش پیشنا ام همو پیاوی چاکو داد پرور و بخشنده و زانا و دانا و خیرخواز و چاکسازا ام همو کچو خوشکو جنو دای کی چاكو برزو برزو بحياو بشرمانا بشرمو ماندونا ناسانا او همو فتنو دورو دو زمانو كلنانيا او همو سبحان الله والحمد لله وصلاواتا ام همو شرجنيو سوكايتيا همو تواو دبي لم سرزويو پیش دكاتوا بلام هیچی نافوتی و نابی او قدرتی دروسی کردون و پیکی ناون همویان دا پاریزه و دزگا و دوکان و بازار رکی ترساز دکا لروجه کا با جا کردنوی چاگ لخراب با پاداشتانوی چاکان و تولسندن لخرابان و استمکاران او هزو قدرتي امهمو ملهرو قندو خين ريجو طاغو تتخدكا بمردنو هج دا صلاة اقنية هج زانستو زانا اقنية بتواني ريقال مردنيان بقلي ونيلي بمرن هموان كودكاتوا لساراي محشردا لروجي بسلانو رستاخيزا لروجي قيامتدا روشی قیامت چیه؟ کی دی تو روده دا؟ دنیا چی بسر دی؟ دریجی او روشه چنده؟ خوایر بید لم سالی نوی زانیه دا زنجیره گوتارتان پیشکش دکم لسر روشی قیامت لجر سایو روناکی قرآنی پیروزو سنتکانی رسول الله دا خوایر متی من با جا ای خوشکو برای برزم تکاد لیده کم بدلی که آگا و هوشیار گم بو بگره حسابه که ورد لگل خود بکه بزانه کلکی او روشت پیویه بزانه او کولی که حلد گرتو او داوتا با کولتا که کردیان با آشکی قیامتا نانکیت پیدا خوری رود دیت سیری وینکانی خود بکیت او فلیم و ویدیو یعنی لجیان تا تو مارد کردون لبردم باوکتو دایکتو خزمانو ناحزانا لبردم پیغمبرانا لبدریتو خود دگرید جوالو کشکولی جیان چی تیایا بچی پرد کردواتو اری عزیزم ماندو نبوید لتاوان لبی شرمی لحضوری خوادا اری تیرد نخوارد لفیل و فر لدرو دلسا لپیج لیدانو پاشقل گرتن لخلق تو خواه پیم بله کی کل ادهید لدنیا با کل آدان تنها دمو معیده اکت هیا هر چی کوب که تو تنی او دمت هیا یک معیده تهیا هر توز یکا تنها تمن اکت هیا و وک لچلی هاوینا بفر بی و دان را بی اتویتا و تمن چیت پیه با تاریخی قبر بو پردی سیرات بو سر ترازوکا چیت پی بو ولامی فریشتکانی خواگیان عزیزانم لقرآنی پیروزا باسی روشی قیامت و ناوکانی قیامت بگلی جور کراو قرآن گرنگی کی اجگار زوری بمبابت داو اونده باسی قیامت کراو لقرآن او اند ناوی هاتوا بناوی جور او جور یوم القیامة روشی قیامت الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القیامة لا ريب فيه اما ایک اکل ناوکانیو لیک لا ایتکان هاتوا الله خواه کی ترنی اجگل او بدونی ایو کتان دکاتوا بو روشی قیامت گمانی تانیا ونحشرهم يوم القیامة على وجوههم عميا وبكما وصما روجي قيامت كويا اندكينوا بسروا راينا كيشين كرن كويرن لالن ناتو انقسبكن ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه دوراو كسيكا خوي مالو خزانكي لدز بدا للروجي قيامتا قيامت لقاموهات وقام يقوم و بو مبالغات تي تأنيسي بيو نراو بو بقيامت هشتي زورو جرينج بي لناو عربا بو مبالغة أو تيبي وأنين بوشي ناوي قيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين هموان هل دس نسر بي لحزور رب العالمين هموان هل أسنسر بي لحزور رب العالمين ناية لنا وكان قيامة يوم الآخر يا يوم الآخرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إيمان تاك أويا باورد بي بخوا وبروجي بروجة كيتر أويتر روجي كوتا روجي قيامة والملائكة والكتاب والنبيين ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر بوتي وتري يوم آخر شنك دواي أو الروجي كترني إيتر تواو روجي ترني إمروها بيانيه سبيها دوس بيها بلام تواو كأو روجهات إيتر تواو هموما لقل يكتري حسابك بو خومان بكين بو أو روجة بو أو كاتا بو أو ساعتا بو أو مجلسا كخواي قولو پروردگار كوتايبم جياني دنياي أهيني كوتايبم شرخ وفرق أهيني كوتايبم نظمو نظام أهيني كوتايبم أهيني كليرا بم قانونو ياساي إنسان پيا أبيو قورا أبيو دعايا ظالم يا عادل درچه يا إيماندار يا بيدين درچه دعايا بمردن لقوناغي لقوناغي كاني تمنيا كوتايب پيدي برز كانم خواي گورو پروردگار ام جياني دنياي داناو بو امتحان بو تحقيق نوا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم اما ارا شوني امتحان وتحقيق نوا خوا تحقيق ما نكاتو بخير شو بشرش دعايجه فرمي بو لاي من ديناو ديناو بو لاي منو بو بازاركي منو بو حضوري من خواي گورو افرمي كواتا جيغي خويتي انساني عقلي برزي وكو ايوا حسابك بو او روجبكا بيري بكاتوا دابس لكي جرديكي تمني بكا بزانين رازين لتمن من استا 2016 زاينية مواليدي چني لكي ايوا قلم دلسف دان راوا مواليدي هرچني 15 ليدركا لو رجوا إتر عدادك دي إشكا قناحا نوسي شاكا دنوسي آيا شاكا زورة يا خلافة زورة آيا خواد رنجان دوا يا خلق يا شيطان رنجان دوا آيا داي كوباو كد رازي كردوا يا توران دوتن آيا چيت كو كردوا توا چيت فيه مردن هروانا زاني ألان فلانا كسي قنج مرد فلانا كسي وزير مرد فلانا كسي دولة من مرد فلانا بوك مرد فلانا زاوة مرد فلانا حماو مرد فلانا ملا مرد مرد فلانا الشيخ مرد كسي اللي اختارنا به اقد دروز بيبليم اعظم ديمقراطية في الارض مردنا تاك الرشت بيه قصي خوش مبوك علي ما مسا تاي سالة دوش دا خلق باشن لمردن و لبايعيكا الله لبايعيكا همو نوكو يقوين بقزاغي بوار پياوي وزيري مديري بايعيكا هروكو ينكي يمواي لمردني شا حرچو هيا نيتا تو امري منيج امرم لم دوانا جاري فرقو سنية اما بزانن ان شاء الله رجو زمان يتا پيشوا وقل حديثي صحيحة هاتوا خوا حق اسيني لشاق دار بو بشاق الله بو بيساو بشاق شاق تيكتا اما قيامتا اما حقيقتا يوم تبل السرائر ايوا خمي خلقتا النبي تشيكا خمي خلقتا النبي چون اكا خمي خوتو بي اگر تو رزگاري بي وابزان دنيا رزگاري بو اگر دنيا رزگاري بي تو داماو بي تو حالو دن بو چالکا تو حالو دن بو تونکا بتو چی بتو چی نباوک فریاکوه ندائک فریاکوه نجن فریاکوه نمنال نسروت نسامان نناو نشورت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خواي قورا ظاهري ناوي، خواي قورا ناخلتي، خواي قورا سبحان الله سبحان الله ناوي كشويت بازار دي وزمدي قرقها ربي أوي ناوي، خواي پروردگار عمرو حجي زوري ناوي دايكتو خشكا كانت آزار بدي مهره ایش نکت خوی نایه وی وری نگره خواهی گورو پروردگار شونجی نایه حلسی عزیتی خو بی بلام رقو بی لمسلمانان بلام ظالم خوشگرک بی تاغوت خوشگرک بی کسی بدمی خوی علی من علمانیم کسی بدمی خوی دیموکراتیت و اشتراکیتی پی باشتره لإسلام تو امت خوشگرک بی شونج بعمل نایه وری ناگری علی برو باو پاداشتو باتو بتمای من مبا نابه ابي تخت بی ابي راز بی ابي چاگ بی ابي پاگ بی انجا وری اگری خلکی نه ازانن بلال چی لیکرا ازانن سلمان چی لیکرا ازانن یوسف چی لیکرا ازانن محمد رسول الله چی لیکرا خلکی نه ازانن ویسی قرنی چی بدست بسر هاو شيخ قيلاني شي بسرهاو امام شافعي وابو حنيفه شي ان بسرهاو بوي بسنا بهشت اي ماش غيرك معنا حروه بسولك ودوف وبشينا بهشت بخوا زور زحمته زور زحمته هولي اوي اخلاصي اوي باكي اوي شاكي اوي مردي اوي شهامتي اوي شرفي اوي شرمي اوي او خواه اوانه اوه خواه یک لا کرو بو خواه خواه ساق کرو لگل خواه علی پیغمبرم خوش رو درو اکی به پیغمبری خواه درو نکردو رقیتی لدروزن علا لعنت الله علی الكاذبی علی پیغمبرم خوش رو خیانت لامانت اکی امانت اگر خرما یک بی اگر قصه یک بی دی پیغمبری خواه رقیتی لخائن بين الله لا يحب الخائنين خرقتي لخائن الله اخوه وبيغمري اخوام خوشوي بلان بتماي خلقي دي من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا برزان بين باشا خو ايما تذكر كمان لين سراوا يكي حوتي 56 من وين لين سراوا هيتوش يكي حوتي شتيكي لين سراوا اواني كونا كان من او تازا كان دقيقة و ساعاتي لدى يقبوني انا تنسري لخستخانة ولادة يكي حوتة يكي هشتا هركات شي هي خو بسالي زايني بايعي بزايني ورقري معاش بزايني اگر هبي اگر هبي بوود يقري علامكت بسالي زايني نا حتشيش لك ماني لبر اوية من باس سالي زايني تان بوكم بوية ورن بالن يكي يكا ولا امروه كبا جمعيش دا سيبيا كردوه قرار بلغ الخوا بل اخويا والله تا دوني خرابم عيبني بل تا دوني خرابم لقلتو اخرابم خويا خويا بريار بي وهاتم كرجي جنس هات بولام دسيكر بغريان خوم خويبين وتم مقري وتمام سوازم لي بين باب قريم والله تاواني انا مكرد به وتم هيك بين علي مالي او او مكرد به وتي تاوان ما انا مكرد به ما مسا وتي اما دو جار اما دو جار بخو بياوي يتخوم يجز الليل يوم بخوا ما مسا بخوا بخوا ايش او شو نم ايش شكاك لي يوم الله بس الله كول بدا الله واز بينا ديتم رولا والله والله يوكو يا اخواتي يا غمر ابو بنيري ابو بو داناس لكي با شوتم فرم وا واتا امري زينات كرت قمارت كرت عرقت خوار سيري كشت كرت دروت كرت برجيني خلقت شكان دوايتي كول بدا بقريرو اي منيش بخوم عليهم با ايوالهم عزيزه كانم با من بخو ما بتشمو توش بخو تابچورو بزانه تواني من چيو تواني تو چي كواته با خو من خريق نكين بقسوتن با كا كابرايا كو توبا ظالم يزاني بدز يزاني بمجرم يزاني ما مسايا قوتي نعوذ بالله استيش اگر برنامج خواب خينا دنگدان هر دنگنا يعني هر خلقي تر دنگا يعني اتر بوقسة بخلق لين كدنگي في ادي بوقسة في علي كأي بحكومة بوقسة في علي كأي بالرئيس بوقسة في علي كأي بمكتب سياسي بوقسة في علي كأي بوزير بوقسة في علي تو كردو قلمكي تو كليو دال انتخاباتا أعو صحني أعواكيتا أو أو تياوي كربوا أنا لدايق بو روتو رجال بو متولكيك بو خوي في سكر ميزي كر بخويات شلمن بو تو قورو كر تو أو أي أمتي في غمر تو قوريان أكي تو أي بيبو أعلى علين تو أي بيبو أسفل سافلين ختان مشغول مكن دزقايا داناو تلفزيونيا داناو أو أي توبة زيزاني داناو شرطة يعني اللي قسم بيبو يا بابا هو هواي خلقك درب شي كاربانية تشش نودنية فش معاجنية كش هر چی هیه کیفی خویتی اما اما لگوی گا خوتوین ولاد بمجوره چاگ نکره ملت بمجوره رزگار نکره سربخوی بمجوره دز نکره والله و تلا و بلا و الله هر چی امریکا و روس لگل بی ملتی لگل نبی بعمل نایا شی محمود بعضی کس بون با قسم قاضی محمود بعضی کس بلی بون با قسم ايريش اگر بيبا دولتيش خوانا خواسته شنك برواناكم شنك لايق مانية شنك لايق مانية بو لايق مانية بيقلو ناقينو ايشون بدولا دريجين هلا بجبا قزا برسيتي ايبا باريزقا برسيتر هاريم بهاريمي برسيتي بيبا دولت برسيتر تخوا بعزشتن نسيو بابوتان فلون موهرسن هندگ لوانه سرمایان بیم هرمی کردوسان دولمنترین هرم لجیهان لنوت و غازا دولمنترین هرم لهوای پاک و آوی سازگارا دولمنترین هرم لدشت و خاکی بپیتا دولمنترین هرم لدستی کار و گنجا دولمنترین هرم لدكتور و اندازيار و زانا و بازرگان و جوتيار و وستاي دزرنگينا دولمنترين هرم لململاني حزبايتيا دولمنترين هرم ليكتر نبوردن دا دولمنترين هرم لقرباني و شهيدان دا دولمنترين هرم لكاربدست و سياسي سرمايه دارا ليابان لأمريكا لبريطانيا لفرنسا للصين او نيل كردستان سياسي دوله من سرمايه دار هي النيه لدبي النيه للسعوديه النيه لتركيا ولايران النيه او ني سياسي وحزبي وسرمايه دار ووزير لير سرمايه دار وكومبانيان ليابان النيه دولمنترین هرم لخراپین نوت پیدان دا لزور کجان نوی کاربا دا دولمنترین هرم لدواکوتنی پاری گنمو وستاو کریکار و کمپانیا کانا دولمنترین ولات و هرم لوزیر و پرلمانتار و بریوبری گشتی رتبه سربازی دروینه خانه نشین کراوا حجولاتيني اوانا دولة من بي لبرلمانتاري خانة نشين كراو لوزيري خانة نشين كراو للرتبة عسكري ملازم اول ثاني نقيب رائد انجا مقدم عميد عقيد لواء مشير مهيب همو يهيئ لكم خانة نشين كراو لكابرائي كان برسيبو تو رائدي وتنولا من نام عبدالله يعني الرائدي يعني اوي دالكي بسر شانوي يعني فقيرة شو زاني اللي كان بيانا بسرشان يا داماوة نا زاني دولة منترين ولاد لراقيان دني نابر برسيارة تلفزيون جريدة قوفار كهزبة برسيارتي نكا بس فريدات دروا بس شرد انيتوا بس اعجاو دروسكا دولة منترين هريم لمسؤول كاربادسي رقن دا رقن رقن رقن عشنا بنوا دولمانترین هرم لحزب لحزب لحزب پیروز پیروز گور کردنا لهج دنیا کا اونے ام هرم کردستان خلق حزب پیروز نی بلایا گورن یل دلیا دولمانترین هرم لیدان لپیروزی کسایتی میجی خو معنا دولمانترین هرم لفیز و شانازی کردن بقصا کردن بزمانی بیگانه و کابرای هندی اراب و امم متحده توپ قماشی پیچاو بخویو با هندی قصه یکا ایمه لحالا بجایش با انگلیزی قصه یکین ایسا برنامه یکن دانا امتی پیغمبر مکتبه کان لیکی ابتدائی ویکن با انگلیزی درسته کان با انگلیزی خویم چون که حقیان حزیان لکردائیتی نیه اولی اوتیان عربی بگورن عرب ولاتی امی کاول کرد ایسا کردی جا گورن ایکن با انگلیزی لبر خاطری جک و جل و زکی بس دعای پشیمان ابنوا دولمنترین ولات دولمنترین هرم لکشتنی زانا و داناکانی ابا زندوی بلان پیاهل دان با دعای مردنیان شین و شپوری دعای مردن دولمنترین هرم لبیرچونی روداوکانی میجودا زوشت ما لبیره چه توا انفال کیمیا باران هفته و چوار چی هموی ما لبیره چه توا دولمنترین هرم لدوراندنی اوی بخوینی پیجمرگه دست اکوی لسنگر لسر میزی مفاوضاتا آیا امر رجبینیه یا امانسی خورمن کمن نوسیو ما دست بگرن با توزه کاربا و با خواه او توزه مالی نسینه با دین موکان و آوگرتن خواهی گورا به گناه من خوش به عاقبت من خیر بکا اصلاح حال من بکا سرکوتو سرفراز من بکا دا من بچلکینه و خبر من بکا توا لخوی غفلت بیدار من بکا توا راس و چوت من پی لیک جاب کا توا دوست و دجمن لیک جاب کهی نوا خواهی با اسمی عظم الدعوات لیکم یا مقلب الليل والنهار يا الله خوايا امسى عليك امرؤيك يتيو بيمانتي ناو باشتر بيلا بار خوايا اجاوب كيشل ناو مانا نيلي خوايا امزليلي وزدي مسلمانا نيلي وباريك وعزت مان تبدي توا خوايا استمكاران لناو بري خوايا دل سوزان بهيزو برسكي خوايا خائنان لناو بري نخوشكان شفا بدي مردوكان عفو بكي زینوکان عاقبت خیر بکی به هاوسرکان داب مزرینی به منالکان دلخوش کی به منالی صالح منالدارکان منالکان یان صالح بکی قرزارکان رزگار بکی قطابیکان سرکوتو بکی خواه امیلتی کرده بکی بیک خواه دل من کی بیک خواه رزگار من کی خواه من کی با ولاد خواه من کی با هاوشانی گلانی دنیا خواه نمان کی با داری دستی هیچ داگیر کرو هیچ درو دراو سو دور ولاده خواهي لم جمع خوش بي اوش اما علي بوتو دروس كردوا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ان شاء الله لجمع ايداهاتوا شنا سرباسي قيامتنا وكان قيامتو رجا كان قيامت بوردي اللهم اغفرني وارحمني وارزقني وازورني واهدني وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني باطن ماضينا ورزقنا